بل ان من تقديس ربنا للحرية اعطى الانسان حرية يستطيع بها ان يكسر وصاياه. اعطى الانسان حرية يستطيع بها ان يكسر وصاياه، واعطاه حرية يستطيع بها ان يجدف على الله وينكر وجود الله. لكن ربنا لم يستخدم سلطته لكي يمنع الانسان او يحد من حرية الانسان من جهة ربنا نفسه. واكبر دليل على كده وجود الملحدين في العالم، وجودهم يدل على ان ربنا بيدي حرية. وجود الخطاة في العالم يدل على ان ربنا بيدي حرية. الانسان الحر حقا، عايزين نعرف برضو ما معنى الحرية وايه الحرية الحقيقية والحرية الزائفة، دي هنشوفها بعدين. الانسان الحر حقا هو على صورة الله ومثاله، لان الله عنده حرية ارادة. الله عنده حرية ارادة، ولما خلقنا على صورته خلقنا على صورته في الحرية ايضا، من ضمن الحاجات في الحرية. واذا كنا احنا غير احرار لا نكون على صورة الله. وربنا خلق الملائكة احرار، والشيطان اللي سقط بحريته. فالله يحب الحرية ويعطي الإنسان حرية، وهو يريد إن الإنسان يطيعه بحريته. يريد إن الإنسان يطيعه بحريته، ويريد إن الإنسان يحب بحريته. لا يرغم إنسانا على محبته، ولا يرغم إنسانا على طاعته. دليل الحرية، ربنا بيقول أنا واقف على الباب وأقرع، من يفتح لي أدخل، من يفتح لي أدخل، وإذا ما فتحت لي هو حر. فالحرية موجود، ولكن الحرية معها مسؤولية. الحرية معها مسؤولية، ولا يمكن الحرية تنفصل عن المسؤولية، ولا يمكن الحرية تنفصل عن المسؤولية. الاثنين ماشيين مع بعض. في الطاعة تزول المسؤولية، في الطاعة تزول المسؤولية، ولكن في الحرية تبقى المسؤولية. يعني لو أب اعتراف قال لك أمر وانت طوعته انت غير مسؤول. لو الأمر خطأ اللي أصدر الأمر هو اللي مسؤول، اللي أصدر الأمر هو المسؤول، أب اللي اعترف عليه المسؤولية مش انت. لذلك قال أحد الآباء إنك تستطيع تستبدل كل الوصايا بوصية واحدة بس، هي وصية الطاعة. تستطيع تستبدل كل الوصايا بوصية واحدة بس هي وصية الصاحب. النفس السهى كفاية عليه، واللي بتطيعه هو اللي مسؤول. الجندي في الجيش، الجندي في الجيش بيحارب بيطاوع، في الطاعة هو غير مسؤول. إن كان في خطأ في الحرب مسؤولية القادة، لكن الجندي غير مسؤول. لذلك لا يتشكى الجندي يحارب أبدا، مش مسؤوليته، مسؤولية الذي يصدر الأمر. في الطاعة يفلت الإنسان من المسؤولية، ولذلك فالمتواضعون، المتواضعون الذين يطيعون ينجون من المسؤولية، يفلتوا من المسؤولية بالطاعة بالاتضاع. إنسان يفكر ويدبر ويسلك بحريته يبقى أيضا مسؤول عن كل ما يعمله خطأ أو صوابا، مسؤول عن ناحيتين. ربنا بيعطي الإنسان الحرية وبيعرضه أيضا للمسؤولية، وهناك يوم يسمى يوم الدينونة يحاسب فيه الإنسان عن حريته وكيف استخدمه. إن سلكت في الطاعة مفيش دينونة، إن سلكت في الحرية فيه دينونة. ربنا يريدك أن تكون حرا بشيء، يريدك أن تكون حرا بشيء، ويريدك أن تكون صالحا وخيرا وبارا وقديسا بشيء آخر. عايز الاثنين مع بعض. الابن الضال أراد أن يستخدم حريته، بلاش يعيش في بيت أبوه، يمشي في حريته. الآب لم يعرقل هذه الحرية، عايز أخرج اتفضل أخرج، عايز أخرج اتفضل أخرج، عايز آخذ ميراثي اتفضل خذ ميراثي، عايز اروح في كورة بعيدة انت حر. واستخدم الابن حريته وصار في طريق خاطئ ودفع الثمن، دفع الثمن وانزل، انزل انزل لدرجة اشتهى قرنوب الخنازير ولم يجد، انزل وقال كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهل جوعا. انزل دفع الثمن، وعندما دفع الثمن وتعب قال أرجع إلى حياة الطاعة فهي أفضل من الحرية التي عشت فيها، أرجع إلى حياة الطاعة فهي أفضل من الحرية التي عشت فيها. الأب ما كانش موافق إن الابن الضال يضل، لكنه أراد أن يعطيه درسا عمليا من هذا الضلال. في طريقتين في التربية، طريقتين في التربية. طريقة ان الولد يجي يلعب في النار امه تضربه وتقول له ابعد عن النار، وطريقة تانية تسيبه يتلسوع من النار يعيط تاني مرة يحرم يقرب عن النار. هذه طريقة ودي طريقة. ان كنت عايز تتلسوع بالنار امشي في الحرية، عايز تسلك في الطاعة تاخد بركة في الطاعة. الطاعة لها بركة، الطاعة لها بركة، بركة الطاعة، سواء طاعة الله أو طاعة الوالدين أو طاعة أب الاعتراف أو المرشد الروحي أو طاعة المعلم والأستاذ أو طاعة الرؤساء. كل طاعة لها بركة ما دامت الطاعة في حدود الخير، ما دامت الطاعة في حدود الخير ليها بركة. والطاعة لا تتعارض مع الحرية، الطاعة لا تتعارض مع الحرية. كان السيد المسيح حرا في كمال الحرية، كان السيد المسيح حرا في كمال الحرية، وكان مطيعا للآب في كمال الطاعة. كان حرا في كمال الحرية وكان مطيعا للآب في كمال الطاعة، واجتمعت فيه الطاعة والحرية. إذا الطاعة لا تتعارض مع الحرية. متى تتعارض الطاعة مع الحرية؟ متى تتعارض الطاعة مع الحرية؟ إذا انحرف الإنسان من الداخل، إذا انحرف الإنسان من الداخل وأصبح يريد غير ما يريده الله، وأصبح يريد غير ما يريده الأب والمرشد، وهنا حصل تعارض وتناقض بين الطاعة والحرية. في الحالة دي يقول أمشي بحريتي ولا أمشي بالطاعة؟ قلنا إن الطاعة فيها بركة، دي حاجة. ثاني حاجة، الطاعة فيها استفادة من خبرات الكبار ومن معرفة الكبار ومن علم الكبار ومن روحانيته. أنت حر، هذا صحيح، ولكن إذا حريتك ارتبطت بالمعرفة تبقى حرية سليمة، إذا ارتبطت بالجهل تضيعها. يعني ايه الحرية ترتبط بالمعرفة ولا بالجهل؟ شوف انت ماشي في السكة وامامك طريق يمين وشمال، مفترق طرق، امامك طرق كثيرة. اذا كنت وانت حر تسلك في اي طريق، وانت حر تسلك في اي طريق، إن كنت تعرف الطريق السليم معرفة سليمة هتختار بحريتك الطريق السليم وتمشي صح. لكن إذا كنت مش عارف أنهي طريق يوصل وانهي طريق يسوه وانهي طريق يهلك. يبقى في هذه الحالة تحتاج للطاعة، تحتاج للإرشاد، تحتاج لخبرة غيرك، تحتاج لمعرفة غيرك. استفادتك من معرفة غيرك ليس ضد حريتك، استفادتك من خبرة غيرك ليس ضد حريتك. الحرية ليس معناها انك تمشي على كيفك حتى لو غلط، حتى لو بدون معرفة، حتى بجهل. لا لا، في طريقك نحو الله وفي فهمك للحرية ينبغي ان تعرف ان هناك حرية مخربة مؤذية، هناك حرية مخربة او مؤذية، سواء مؤذية للاخرين او مؤذية ليك انت، سواء مؤذية للاخرين او مؤذية ليك انت. جايز تسلك بحريتك وتضر غيرك. يعني ايه تسلك بحريتك وتأذي غيرك؟ واحد غاوي يسمع راديو ولا ترانزستور، يمسك ترانزستور في ايده، انا حر اسمع على كيف، حر يا عم، وحر اعليها على كيف، اعليها على كيف، وحر ازعج غيري واسعد غيري واصح غيري من النوم، واللي عايز يقرا ما يقدرش يقرا، واللي عايز يفكر ما يقدرش يفكر، وانت حر. هنا لا، هنا لا، واحد حر انه يغني ويرفع صوته ويغني وبيزعج غيره بصوته، انت حر بس لا تتعدى على حريات الاخرين. واحد يقول انا حر اتكلم بصوت عالي بصوت واطي، انا حر. صحيح انت حر في انك تتكلم بصوت واطي او صوت عالي اذا كنت في قلب الصحراء، لكن ساكن وسط ناس وناس حواليك وتقعد تزعق بصوت عالي وتبقى حر، تبقى حريتك مؤذية ومخربة للناس. سواء حر يسوق على كيف، لكن يسوق بسرعة جنونية يخص بها واحد، لما تبقاش حرية. انت حر وانت بتشتغل، لكن مش حر تنام في الشغل، ومش حر تروح في المواعيد على كيفك. يعني واحد يقول انا حر اروح الشغل 8 9 10، انا حر، يقول له رئيسك حر يرفضك يعاقبك، وده حر وده حر. إذن الحرية، الحرية لها شروط. لا توجد حرية مطلقة كاملة إلا لله وحده. الله وحده هو الذي له الحرية المطلقة والحرية الكاملة، لأنه وحده الذي يستخدمها في الخير باستمرار. لكن حرية الإنسان حرية مقيدة، ما قيودها؟ من ضمن قيودها إنه لا يستخدم حريته ضد الآخرين، في حريته لا يعتدي على حرية غيره ولا على حقوق غيره. لا يعتدي على حرية غيره ولا على حدود غيره. ثانيا، في حريته لا يعتدي على النظام العام. ثالثا، في حريته لا يتنافى مع الخير والبر ولا يسلك سلوكا سائلا. دي شروط الحرية. واحد يقول طب انا موافق ان انا حريتي ما اعتديت على غيري، لكن انا حر مع نفسي. انا حر ايه؟ مع نفسي. انا حر بنفسي اعمل فيها زي ما انا عايز. الإجابة: حر مع نفسك بشرط. حريتك الشخصية ما تضرش غيرك وما تضرش نفسك وما تكونش ضد ربنا. لا ضد غيرك ولا ضد نفسك ولا ضد ربنا. يعني إيه؟ أنت مش حر تقف عريان في البلكون تقول أنا حر أقف عريان في أوضتك الخاصة، لكن في البلكونة لأ، لأنك تؤذي الناس. حريتك الشخصية لها حدود. كمان أنت لا تملك نفسك بحيث تكون حرا حرية كاملة مع نفسك، لأنك لا تملك نفسك. يعني إيه لا تملك نفسك؟ نفسك ملك لله. لازم تعرف الحقيقة دي تمام. كمسيحي أنتم اشتريتم بثمن، فلم تعودوا ملكا لأنفسكم، لكن ملك للذي اشتراكم. في نقطة، فأنت ملك ربنا. أنت حر في قلبك، قلبك ملك ربنا. حر في فكرك، فكرك ملك ربنا. فيبقى برضو ذاتك انت لا تملك ذاتك تماما، ربنا هو اللي يملكك. دي نقطة. تاني نقطة، ذاتك ايضا ملك للمجتمع وملك للأسرة. ذاتك ملك للمجتمع وملك للأسرة. كما يخدمك المجتمع انت يجب تخدم المجتمع، وكما يرعاك المجتمع ينبغي انك ترعى المجتمع. ولذلك في واجبات عامة وفي نظام عام. في واجبات عامة وفي نظام عام. كل ده يخش في الحرية. ولذلك بيجي شاب يقول اترهبن، انا حر اترهبن. نقول له حر رهبنتك تضر الاسرة اذا كنت تنفق عليها. اذا كنت تنفق على اسرة يبقى لا. اذا كنت متزوج ومرتبط بامرأة يبقى لا. اذا كنت عليك واجبات تجاه الدولة لم توفيها يبقى لا. انت مش ملك النفس. ولهذا انسان يتعاطى المخدرات الدولة تمنعه وتمنعه بالقوة. ليه؟ لانه ليس ملك لنفسه. ليس ملك لنفسه. ولما يضر نفسه يبقى بيضر جزء من الطاقة اللي جوه الدولة، وهذه الطاقة ملك للدولة. وبيضر طاقة جوه الكنيسة، وهذه الطاقة ملك الكنيسة، وبيضر طاقة جوه الأسرة، والطاقة ملك للأسرة. ما تقدرش تقول انك ملك لنفسك يعني غير مرتبط بمجتمع. الا لو انفصلت عن المجتمع انفصالا كليا، ودي من الناحية العملية محاطة بعلامات استفهام كثيرة. اب يملك فلوس يقول انا حر في فلوسي، ويبدلها ويطلع اولاده جعانين مش لاقين ياكلوا ويقول انا حر في فلوسي. ده ممكن يحجر عليه، ممكن يحجر عليه اذا كان مثلاثا او اذا كان عقله مش تمام، مش على راي المثل اللي بيقول اللي عنده مال ومحيره يجيب حمامه ويطيره. لا، ده جايز يطيره، هم يطيروه يحجروا عليه، لان ماله برضه ملك الاسره. ما يقولش انا حر. انسان عنده فلوس، انسان عنده فلوس، الفلوس دي يجيب بها سجاير ويحرقها ويحرق صحته ويقول انا حر. لا، مش حر. فيما تحرق فلوسك بتحرق اقتصاد عام بتاع الدولة وبتاع الأسرة، وفيما تحرق صحتك بتحرق طاقة ملك لله، ملك للدولة، ملك للأسرة، ملك للكنيسة. تقول انا حر اشرب سجاير زي ما عايز، حر اموت نفسي زي ما انا عايز، حر اشرب مخدرات زي ما انا عايز. كلام ايه ده؟ لا، انت تبقى زي ولد صغير ماسك سكينه وبيقول انا حر اطعن نفسي زي ما انا عايز، يقول له لا مش حر، نمسكه ونشيل السكينه من ايده. تقول انا حر، تمسك سكينه وتطعن نفسك وتقول انا حر. يبقى معنى كده ايه بقى؟ نقيد الناس ولا ايه؟ مشكلة عايزين لها حل. شوف، الحرية تمنح للناس، ولكن الانسان الصالح يستخدمها استخداما سليما، الانسان المنحرف ليستخدمها استخدام خاطئ. طب المنحرف يعمل له ايه؟ اول عمل يعمل له التوعية، الارشاد، التفهيم، المعرفة. تعطى ليه؟ لهذا ربنا اعطى الانسان الضمير لكي يستخدم حريته استخدام سليم. اعطى الانسان الضمير لكي يستخدم حريته استخدام سليم. طب افرض الضمير انحرف، يعطيها الله الوصيه لكي يستخدم الحريه استخدام سليم. ولهذا اعطانا الله وصايا، اعطانا انبياء، اعطانا كتاب مقدس، اعطانا تعاليم الهيه لكي نستخدم الحريه استخداما سليم. لأن الحرية مع الجهل، الحرية مع الجهل تضيع الإنسان وتضيع غيره. طب إيه تاني؟ افرض الإنسان كسر الوصية. بالنسبة لربنا أعطى وصية، بالنسبة للدولة أعطت قوانين ولوائح وأنظمة عشان الانسان ينجو من الجهل الذي يطلق الحريه. لنفرض الانسان لم يطاوع الضمير لم يطاوع الوصية، لم يطاوع القانون، يجرى ايه في هذه الحالة؟ اعطى الله او اوجد الله السلطة، والسلطة تقف امام الحرية. السلطة دي في الكل، سلطة داخل الانسان للضمير، يبكتوا يوبقوا يعنفوا يوقفوا يزعجوا يفقدوا سلامه يعملوا اي حاجة، يعقل يقعد يعيط ليل ونهار بالضمير. في سلطة، سلطة داخل الانسان هي الضمير، لها سلطة العقوبة والتوبيخ والتأنيب الى اخره. سلطة داخل الاسرة، سلطة داخل الاسرة، قال فيها الله أدب ابنك بقضيب من حديد. أدب ابنك بقضيب من حديد، قالها للوالدين، وقال للابن اكرم أباك وأمك وطاوع أبوك وأمك. والعين المحتقرة لأبيها والمستهزئة بأمها تقورها غربان الوالد، ده كلام الكتاب المقدس. يبقى اوجد ربنا سلطة، سلطة في الكل، سلطة مش بس للوالدين ولولي الامر، يعني الاخ الكبير في وفاة الوالدين مثلا، او العم او الخال او الزوج الى اي حال، في سلطة. وسلطة في الكنيسة، الكنيسة لها سلطان، اعزلوا الخبيث من وسطكم. من غفرتم لهم خطاياه غفرت لهم، ومن امسكتموها عليه امسكت، في يوحنا 20. ما حللتموه ما ربطتموه، في متى 18. في سلطة، لئلا يسلك الانسان بحريته كما يشاء. بولس الرسول ارسل الى اهل كورنثوس واستخدم السلطه ضد الشاب القاصر، في سلطه في الكنيسه. والكنيسه التي لا يوجد فيها سلطه، كل واحد يعمل زي ما هو عايز، كل واحد يعمل زي ما عايز، يعلم زي ما عايز، يغلط زي ما عايز، يضلل الناس زي ما عايز، بدع وحرطقات زي ما عايز، وخلاص الحرية ضيعت الإنسان وضيعت غيره، ضيعت الإنسان وضيعت غيره. يبقى فيه السلطة، سلطة داخل الإنسان، سلطة داخل الأسرة، سلطة داخل الكنيسة، سلطة داخل الدولة، والسلطة داخل الدولة من الله أيضا، لأن الكتاب يقول إن الملك لا يحمل السيف عبثا، بل الانتقام من فاعل الشر. ولهذا الكتاب المقدس أمرنا بطاعة الرؤساء، لأن دي سلطة في الدولة للانتقام من فاعل الشر، وللحد من حرية المنحرفين الذين يتلفون المجتمع ويعتدون على حريات غيرهم، في سلطة. وإذا لم تستخدم السلطة يكون أصحاب السلطة غلطانين ويعاقبون أمام الله، لأن في سلطة ربنا أعطاها لإقامة العدل في وسط الناس، ولإعطاء كل ذي حق حق، في سلطة. على الشعب أن يطيع السلطة، وعلى السلطة أن تكون عادلة وتقيم العدل بين الناس، ولا تترك القوي يفترس الضعيف، والظالم يفترس المظلوم، في سلطة. وهكذا وضع الله حوافز للحرية. هذه الحوافز لا تحد الحرية إنما تحفظ الحرية، عشان كده سميتها حوافز، ما قلتش قيود، قلت حوافز. تحفظ الحرية لا تحد الحرية. ايه المثل لكده؟ من اجمل الامثلة في نظري مثل النهر. النهر له شاطئان، الشواطئ ليست قيودا للنهر انما حفظا لمائه من ان ينتكب يمينا وشمالا ويتحول الى مستنقعات ويغرق ما حوله. هذه الشواطئ التي للأنهار هي الحوافز التي نريدها للحرية لكي لا تنتكب وتضيع. الحرية الحقيقية هي حرية داخل الإنسان قبل أن تكون خارجه. حرية داخل الإنسان قبل أن تكون خارجه، يتحرر من الخطية، يتحرر من الشهوة، يتحرر من الظلم، يتحرر من الانحراف. فالإنسان اللي عنده حرية من جوه يقدر يستخدم الحرية من بره. الإنسان اللي يقول أنا حر، أنا حر، ويستعبد لعادة من العادات ليس هو حرا، هو مستعبد لعادة. ما يقولش أنا حر، ما يقولش أنا حر. الإنسان اللي يقول أنا حر ويستعبد لخطية ليس هو حرا، هو عبد للخطية. هو إيه؟ عبد للخطية، فمش حر. الإنسان اللي يقول أنا حر ويطاوع الشيطان هو عبد للشيطان. شوفوا، عايز اقول لكم حاجه، في ناس بيقولوا ان احنا احرار وهم يستبدلون سيد بسيد، يعني مش احرار بيستبدل سيد بسيد. في انسان يقول انا حر ويستبدل سيادة الله بسيادة الشيطان، ويستبدل سيادة الله بسيادة الخطية، يبقى مش حر. لما بتقول أنا حر أشرب سجاير زي ما أنا عايز، أنت مش حر بتشرب سجاير، ده أنت عبد للسجاير، أنت مستعبد للسجاير. السجاير مسكت بسلاسل وبتقول انا حر، تقول انا حر زي ما انا عايز وتسني زي ما انت عايز، انت مش حر، انت عبد بالزنا. تقول انا حر وتشتم في الناس زي ما انت عايز، تتريق على الناس زي ما انت عايز، تجرح شعور الناس زي ما انت عايز، ما تبقاش حر، تبقى مستعبد للخطية. ما معنى الحرية؟ الحرية الحقيقية حرية داخل القلب، ولهذا يقول الكتاب إن حرركم الإبن فبالحقيقة أنتم أحرار، إن حرركم الإبن فبالحقيقة أنتم أحرار. إذن ما هي الحرية في المفهوم المسيحي؟ هي حرية القلب من الخطية أولا وأخيرا، حرية القلب من الخطية، حرية الإنسان من عبودية إبليس. بعد كده أب يمنعك تقول لخيري يمنعني، مرشد روحي يمنعك تقول لخيري يمنعني، كنيسة تمنعك يبقى لصالحك هذا المنع. ويبقى في هذه الحالة بالمنع تعطيك الكنيسة الحرية الحقيقية وتحررك من عبودية الخطية وتحررك من عبودية الشيطان. هنا يتدخل عمل النعمة لإنقاذ الإنسان. بنت تمشي في الشارع بملابس منحرفة، ولد يمشي في الشارع بزي منحرف بشكل منحرف، ما نقولش ان حر، نقول انسان مسكين مستعبد لشهواته. متى يتحرر الانسان من عبودية الشهوة؟ متى يتحرر الانسان من عبودية الارادة المنحرفة؟ عبودية الارادة المنحرفة مش نسميها حرية إرادة، نسميها انحراف الإرادة. شوف الابن قال أنا حر وضيع نفسه، آدم وحواء قالوا أحرار وضيعوا نفسهم واضطربوا من الجنة. نوح قال أنا حر أختار الأرض، ووقف يختار بكل حرية، واختار سادوم لأنها أرض معشبة كجنة من الجنات. ضيع نفسه، ضيع نفسه، هي حرية؟ إذن علينا أن نحرر الإنسان من الداخل قبل أن يعطى حرية كاملة من الخارج، أو على الأقل إذا سلك الإنسان بحرية في الخارج ووجد أنه انحرف وقادته الحرية إلى الضياع، يتواضع، يتواضع ويرجع إلى نفسه ويقول أنا هنا أهلك جوعا، أقوم وأرجع إلى أبي، ويعيش في حياة الطاعة، والطاعة مفيدة للإنسان. نكتفي كده، تفضلوا تفضلوا.